بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة. الله لسعيها راضية. في جنة عالية. لا تسمع فيها لاغية. فيها عين جارية فيها سرور مرفوع. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. الله الله يسلم. الله أكبر. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. فيها عين جارية فيها سرور مرفوع. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. فيها عين جارية فيها سرور مرفوع. يا سلام يا أخي. الله يا سيدنا. الله أكبر. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. الله أكبر. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الله يا سلام. أيوه الله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. الله وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. الله أكبر. فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. سبحان الخالق. الله أكبر. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وإلى السماء كيف رفعت. وإلى الجبال كيف نصبت. وإلى الأرض كيف سطحت. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الله أفلا ينظرون فخلقت. وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق؟ الله عليك. وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وإذا السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر Yeah. صل عليه. قول يا روح. إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا الحاملات وقرا الجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. والسماء إذا الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفق عنه من فك قتل الخواصون الذين هم في غمرة ساهود والسماء ذات الحب قتل الخواصون يا سلام الله التعبير الجميل الذين هم في غمرة ساهون وما توعدون أفلا تبصرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء الدخ دخلوا عليه فقالوا سلاما هل أتيك حديث ضعيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا Well, قالوا لا تخف. نعم. وبشروه بغلام عليم. نعمة البشرى يا سيدي. الله. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها. فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. الله الله الله الله الله. قالوا كذلك الرحمن الرحيم والشمس الشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها يا أخي الله أكبر والليل إذا يغشيها من دسيها والليل إذا يغشيها والليل إذا يغشيها الله الله على حلاوة القرآن والسماء وما بنيها والسماء الله العظيم